بآلة غير آلة قتل ضربته بيدك لا تريد قتله، وليس بسكين ولا بآلة نارية، فما أردت قتلا ولا عزمت عليه، فهذا هو القتل الخطأ، الخطأ المحض. أما إن استعملت آلة كمن يمسك ببندقية مثلا ويريد ضرب حيوان أو يريد قتل مشرك، لكن تأتي الرصاصة في مسلم أو في مؤمن فتقتله، فهذا يسمونه شبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ، التسمية ليس خطأ محضا، وإنما كما قيل أن تضرب المسلم بتضربه بشيء يقتل ولكنك لا تريد قتله، أو توجه ضربك لحيوان أو لإنسان غير مسلم فتقتل المسلم، هذا شبه العمد. وعلى كل حال بالنسبة للقتل الخطأ، وطبعا سيدخل فيه في هذا العصر القتل بالسيارات، من يركب سيارة ويمشي بها لا يريد يمشي مشيا أو مشية معتدلة، لا يسرع السرعة كما يقولون غير القانونية، يمشي في طريقه فيفاجأ بإنسان أمامه فيقتله، هذا القتل قتل خطأ. ما الواجب على من قتل خطأ؟ بعض الناس يأتي ويسأل ويقول إنه لما شهد الشهود أمام المحكمة أن السائق كان يمشي بطريقة صحيحة، وإنما الطفل أو الإنسان مر من أمامه فقتله برأته المحكمة، لكن الآن نسأل هو قتله أم لم يقتله؟ قتله وأخطأ أم لم يخطئ؟ إن كان يمشي على صواب بالضوابط المرورية كما يقولون لم يخطئ فيها، فهذا هو القتل الخطأ المحض، يسمى قتلا خطأ محضا. أما إن تسبب في القتل وهو لا يريد القتل بأن أسرع أو مشى في غير طريقه أو في طريق غير مسموح فيه أو إلى غير ذلك، فيمكن أن يدخل ذلك في القتل شبه العمد، شبه العمد وليس عمدا، وإنما العمد هو أن تعمد إلى إنسان معين بآلة تقتل وتريد قتله فتقتله، هذا هو القتل العمد. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فماذا عليه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، أولا فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، أولا تحرير الرقبة المؤمنة، ثانيا الدية. تحرير الرقبة هذا يسميه العلماء الكفارة، ودفع الدية يسمى الدية. الدية كم تقدر؟ 100 ناقة، 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 1000 من الغنم، أو ما يساوي ذلك من الذهب أو الفضة. هذه هي الدية. والبعض يتساءل، وهل يستطيع سائق مثلا أن يدفع دية هي قيمة 100 ناقة أو 200 بقرة أو 1000 شاة؟ وهذا السؤال الجواب عنه أن الدية ليست على القاتل، وإنما الذي على القاتل هو الكفارة. فعلى من تكون الدية؟ على العاقلة. ما العاقلة؟ أقاربه من جهة أبيه، هذه هي العاقلة، العائلة يعني التي نسميها العائلة أو الأسرة أو القبيلة. لكن قبيلة من؟ قبيلة أبيه، وليست قبيلة أمه ولا أسرة أمه ولا عائلة أمه. هؤلاء يتحملون الدية. وأما القاتل نفسه فعليه الكفارة. الكفارة ما هي؟ عتق رقبة. فمن لم يجد الرقبة فيعتقها، فماذا عليه؟ صيام شهرين متتابعين. أي شهرين؟ يناير وفبراير أو أغسطس وسبتمبر؟ شهرين قمريين. هذا المعتمد في شريعة الإسلام. فصيام شهرين متتابعين، أي شهرين قمريين متتابعين. أما الكفارة فهي حق الله عز وجل، فلذلك هي واجبة على القاتل. الكفارة حق من؟ حق الله. الكفارات حق من؟ حق الله أم حق العباد؟ الكفارات كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، الخطأ، إلى غير ذلك من الكفارات. الكفارات هي حق الله تبارك وتعالى. وأما الدية فهي حق القتيل، حق القتيل، القتيل بمعنى المقتول، حق المقتول. لا يدفعها القاتل، وإنما تدفعها العاقلة. ولسائل أن يسأل، واحد يفسد وأقاربه يتحملون، واحد يجرم وأقاربه يتحملون. إذا علمنا سابقا أو مسبقا أن هذا هو القتل الخطأ، فهل من أخطأ نسميه مجرما؟ سؤال هذا. هل الذي يخطئ في تصرف من تصرفاته ولم يتعمد الإثم أو الجريمة هل يسمى مجرما؟ لا، هذا مخطئ، خطأ يعني كما نقول لم يقصده، لم يتعمده أو رغم أنفه، خطأ. فكيف تتحمل العاقلة؟ تتحمل من باب المواساة، من باب المساعدة والتعاون والمواساة. والله عز وجل أمرنا بالتعاون. إذا كانت الدية من البر والتقوى أم من الإثم والعدوان؟ الدية من البر والتقوى أم من الإثم والعدوان؟ دفع الدية إلى المقتول أو أهله من البر والتقوى. والله عز وجل يأمرنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدية على العاقلة الذي حكم بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حكم بأن الدية على العاقلة وأن الكفارة على القاتل إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مشينا مع نص الآية نجد أن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، واشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. اشترط في الرقبة التي تحرر. ما معنى رقبة؟ تحرير الرقبة يعني عتق عبد. عتق عبد، إن كان القاتل يملك عبدا أعتقه، وإن كان لا يملك يشتري عبدا فيعتقه. أو أما فتحرير رقبة مؤمنة. الإمام الشافعي رحمه الله جعل الرقبة التي تعتق في جميع الكفارات مؤمنة، وقال ولا يجوز عتق عبد أو رقبة غير مؤمنة. قالوا له من أين جئت بهذا الكلام؟ فإنه في كفارة اليمين مثلا وفي كفارة الظهار قال تحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان. قال رحمه الله آية القتل مقيدة والكفارات الأخرى مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن المطلق يحمل على المقيد؟ أن القيد الذي في كفارة القتل هذا القيد يتمشى مع كل الكفارات، لأنه الفائدة للمسلمين في عتق الرقاب المؤمنة أو في غير المؤمنة، في الرقاب المؤمنة. لكن الجمهور قالوا يبقى المطلق مطلقا والمقيد مقيدا، يبقى المطلق مطلقا والمقيد مقيدا. قال ودية مسلمة إلى أهله، إلى أهل من؟ طيب إلى أهل المقتول. نسلمها إلى المقتول أو إلى أهل المقتول؟ إلى أهله. طيب لأن المقتول لن يتسلم، وإنما الذي سيتسلم هم أهله، أهل المقتول. ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا، إلا أن يعفوا. وهل يجوز لأهل القتيل أن يعفوا عن الدية عن القاتل وعاقلته فلا يأخذوا منهم الدية؟ هل يجوز لهم ذلك؟ هل يجوز لهم ذلك؟ يجوز أو يستحب؟ يجوز بل يستحب، يجوز بل يستحب. الاستحباب من أين جاء؟ الآية ليس فيها التعبير بالعفو، وإنما التعبير بالصدقة. فلما سمى العفو صدقة، لما سمى العفو صدقة قال العلماء فيه حث على ماذا؟ على العفو. فيه حث على العفو. وإذا كان العفو مأمورا به مرغبا فيه فيكون جائزا أم مستحبا؟ يكون مستحبا، ولا يوجب الله عز وجل عليهم أن يعفوا. لم يوجب القرآن على أهل القتيل أو المقتول أن يعفوا عن الدية، وإنما يجوز لهم أن يعفوا، ويجوز لهم أن يتمسكوا بحقهم فيأخذوه. بعض الناس العوام يتساءلون، العوام وأشباه العوام يتساءلون، يقولون هل يجوز أخذ العوض؟ ماذا تتصور من عوض؟ يعني ربما تقول هذه النفس لمن؟ لله أو لي؟ النفس من يملكها؟ الله أو أبو المقتول او امه او ابنه او زوجته او اخوه او اخته الى اخره. من الذي يملك النفس؟ الله. واذا قتلت النفس، انتبهوا للفلسفة، هذه فلسفة، واذا قتلت النفس ماتت باجلها ام بالقتل؟ باجلها. ممتاز. فاذا فكرت هذا التفكير قلت كأن الله قتله، يعني مات باجله، فكيف يجوز لأهله أن يأخذ العوض؟ العوض على صاحب العوض، صحيح؟ من هنا تأتي هذه الشبهة وتسول لبعض الناس أن يقولوا لا يجوز يا أخي، ما ينبغي، لا يجوز لك أن تأخذ العوض. كيف لا يجوز والله عز وجل ينص عليه في كتابه؟ الله يقول ودية مسلمة إلى أهله، دية، هذه ليست عوضا وإنما هي دية، لأن الإنسان هل يقدر بمائة جمل أو بمائتين أو بألف؟ ها؟ الإنسان المسلم المؤمن. سبق قبل ذلك أن قلنا في حرمة المسلم عند الله عز وجل أعظم من أي شيء، من حرمة الكعبة. حرمة المسلم وحرمة دمه أعظم عند الله من حرمة الكعبة، تذكرون هذا أم نسيتم؟ ها؟ نذكر هذا، حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فهل الدية عبارة عن ثمن، دفع ثمن للنفس التي قتلت؟ لا، ليست دفع ثمن، وإنما هي من باب المواساة لمن؟ لأهله. هو مات وانتهى، ليست مواساة له ولا عوضا له، وإنما هي أيضا من باب المواساة لأهله، فرضها الله عز وجل من باب التخفيف عن أهل المقتول أولا، ثم لعلها من باب الردع أيضا للقاتل. فيأتي السؤال، كيف تكون ردعا للقاتل والقاتل لا يدفعها، إنما يدفعها أهله؟ فأنا أقول لكم، لو أن عائلة دفعت لواحد منها دية، يعني دفعت بسبب واحد من العائلة دية، وعرف عنه أنه سائق طائش كما يقولون، فهل يتركونه يطيش وكلما قتل دفعوا له، أو يمسكونه ويحذرونه ويوصونه إلى آخر ما هنالك من المواعظ والحذر الذي سيحيطونه به؟ لابد أنهم إذا دفعوا دية فإنهم لن يتركوه يرتع كما يشاء ويعبث بدماء المسلمين أو بدماء الناس كما يشاء. قال ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يصدقوا أصلها، أصل الفعل إيه؟ إلا أن يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد فصارت الصاد مشددة، إلا أن يصدقوا. وقلنا إن التعبير بالتصدق ترغيب في العفو، ترغيب في العفو. وهناك آية القصاص في سورة البقرة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء هذا هو العفو، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني يمكن، هل يشترط العفو عن الدية كلها، أو يجوز العفو عن الدية كلها ويجوز العفو عن نصفها أو جزء منها؟ يجوز، كل ذلك جائز، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. لا، ستأتي الآية التالية في القصاص. في القصاص، القصاص في القتل العمد، القصاص في القتل العمد. نعم. قال فإن كان من قوم عدو لكم، ما معنى من قوم عدو لكم؟ يعني من قوم كفار محاربين، وهو مؤمن والمقتول مؤمن، رجل مسلم من دولة كافرة أو أهله كفار، فما الواجب على من يقتله؟ الواجب عليه حق الله فقط. ما هو؟ تحرير رقبة مؤمنة. وأما الدية فلا تسلم لأهله الكفار ما داموا يحاربون المسلمين، لأن أي مال يأخذه المحاربون فسيستعينون به على قتل المسلمين. فلذلك إذا كانوا أعداء فلا يعطون الدية. قال وإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ليسوا مسلمين كفار، لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق، بيننا وبينهم عهد وميثاق، ليسوا محاربين لنا، فحينئذ يجب لهم ما يجب للمسلمين، حق الله تحرير الرقبة المؤمنة، وحق المقتول تسليم الدية لأهله. قال فدية مسلمة إلى أهله، ولم يقل إلا أن يصدقوا، فإن الكافر هل يتصدق؟ وهل إذا تصدق على المسلمين تقبل صدقته؟ لا، المسلم يجب أن يكون في عزة، فإذا أراد أن يتصدق عليه الكافر فلا يقبل منه هذه الصدقة. فعزة الإسلام تقتضي منك أيها المسلم أن تعيش عزيزا، وخاصة بين الكافرين. نقول لاحظوا هنا أنه لم يقل إلا أن يصدقوا، وإنما قال في من؟ في المؤمنين، إلا أن يصدقوا. هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، أو فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال فمن لم يجد، من لم يجد ماذا؟ الدية أو الكفارة؟ الكفارة. لا يقال فيما يجب على العاقلة غير واجدين، لا، لأن الشيء الثقيل إذا فرق خف حمله وصار مقدورا عليه، وخاصة إذا عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أن الدية على العاقلة وأن تنجم عليهم على 3 سنين. انتبه، الدية على من؟ على العاقلة، على الأسرة، أسرة الرجل يعني إخوانه وأعمامه وبنو أعمامه وبنو بني أعمامه إلى آخره، الذين هم أقاربه من جهة أبيه، أقاربه من جهة من؟ أبيه. هؤلاء يسمون بالعاقلة، قد يكون عددهم كثيرا، حتى ولو قل العدد إذا كانوا 10 أو 20 وجبت عليهم الدية، فقسمت عليهم على كم سنة؟ على 3 سنوات. حينئذ تصبح سهلة ميسورة أو ثقيلة صعبة؟ سهلة ميسورة. فلا يقال فيها فمن لم يجد، وإنما يقال في الكفارة فمن لم يجد. فمن لم يجد فماذا عليه؟ فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، إنما يفعل ذلك توبة إلى الله ليتوب الله عز وجل عليه. ولاحظ أيضا أن الكفارة التي هي حق الله إنما هي فيها جبر للنقص الذي حصل أو للذنب أو للمعصية التي حصلت من القاتل وإن كان خطأ، وفيها زجر لغيره. يعني تجمع كما قيل الكفارات، الكفارات هل هي جوابر أم زواجر؟ ها؟ الحق أنها تجمع الأمرين، أنها جوابر وزواجر. الحق أنها تجمع الأمرين، تجمع بين أن تكون جابرة للكسر الذي حدث منك وزاجرة لغيرك، وزاجرة لغيرك. والله وكان الله عليما حكيما. ثم انتقل السياق إلى الآية التي تتحدث عن قتل العمد. قتل العمد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه كم؟ 5. والبعض بعض العلماء جعلها 3 فقط بالإدماج كما يقولون. جزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه واحدة، يمكن واحدة. وغضب الله عليه ولعنه، الغضب واللعنة مستتبعان أو متماسكان أو مترابطان، واحدة. وأعد له عذابا عظيما، هذه الثالثة. فيمكن أن تقول إنها 3 إجمالا و5 تفصيلا. هل للقاتل عمدا، لمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ هذا سؤال مهم. هل له توبة؟ ورد عن بعض العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القاتل قاتل المؤمن عمدا ليست له توبة، لا تقبل منه التوبة. بنص هذه الآية وبما ورد عن ابن عباس أنه سئل فأفتى بأنه ليست له توبة. لكن جمهور الفقهاء على أن القاتل عمدا له توبة، مستدلين بماذا؟ قبل أن نأتي بأدلة الجمهور، ابن عباس عندما أفتى بأن قاتل المؤمن عمدا ليست له توبة سئل عن قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أجاب ابن عباس بأن آية النساء آية مدنية من آخر ما نزل من القرآن، لن ينزل بعدها شيء ينسخها. هذا كلام من؟ ابن عباس. واضح؟ واضح الكلام؟ ابن عباس أفتى بماذا؟ بأن القاتل عمدا ليست له توبة. لما نوقش بآية الفرقان قال إن آية النساء هذه من آخر ما نزل من القرآن، لم ينزل بعدها شيء ينسخها. هذه فتوى من؟ ابن عباس، واستدلاله عليها وعلى صحتها. أما الجمهور فقالوا إن له توبة، مستدلين بماذا؟ بآية الفرقان. طيب تقولون آية الفرقان رد عليها ابن عباس، صحيح. طيب وبآية البقرة ولكم في القصاص حياة، يا التي قبلها، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كتب عليكم القصاص. ومعلوم أن القتل الخطأ في الآية السابقة على آية القتل العمد فيها قصاص أو فيها ماذا؟ فيها الدية والكفارة، فيها الدية والكفارة. إذن القصاص في أي شيء؟ في العمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع من عفي له كيف؟ يعني كيف عفي له؟ يعني تنازل صاحب القصاص، تنازل صاحب القصاص من القصاص إلى الدية أو إلى نصف الدية، أو عفى مطلقا من غير دية ولا شيء، عفى عن القصاص وعن الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل القتل يدخل في دون ذلك أو لا يدخل؟ القتل أعظم أم الشرك؟ الشرك. طيب حتى المشرك يأتي السؤال من أشرك بالله فهل له توبة؟ هل له توبة؟ نعم، إذا أقلع عن الشرك وعزم على أن لا يعود إليه وندم عليه وعزم أن يوحد الله عز وجل ويتوب إليه من شركه، فهل سد أمامه باب التوبة؟ سد؟ ما سد. ثم الأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا إلى آخر الحديث، وفي ألا نقتل، صحيح. قال فمن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم الأوضح من ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فدل على راهب فسأله قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له لا، فقتله. هذا القتل كان عمدا أو خطأ؟ فقتله فأكمل به 100، ثم تاقت نفسه للتوبة، فدل على أعلم أو على عالم فذهب إليه فسأله هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب إلى الله عز وجل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله عز وجل قال لنا في صريح كتابه عن فرعون وما أدراكم ما فرعون، لما قال آمنت بين أنه لم يقبل إيمانه. لما؟ لأنه عندما أدركه الغرق. يعني لو آمن قبلها قبل إيمانه أم لم يقبل؟ ولذلك الاستنكار كان عن الإيمان أم عن وقت الإيمان؟ الآن. الاستنكار عن أي شيء؟ ما قال له كيف تؤمن؟ لا، قال الآن. يعني هل يصلح الإيمان الآن؟ هل يقبل الإيمان الآن؟ لما أدركه الغرق، يعني أدركته الغرغرة، خلاص عاين الموت بعينه، رأى الموت رأي العين، لا فرار منه، انتهت المسألة. انتهت المسألة. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عصى بأي شيء؟ عصى بالكفر، بالكفر. قال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري. وقال يا أيها، قال لهم أنا ربكم الأعلى. قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. هل هناك شيء أكثر من هذا؟ ومع ذلك لما تاب إلى الله ردت توبته للتوقيت وليس لمجرد التوبة، وليس لمجرد التوبة. إذن هذه الآية كيف نفهم الآية إذن وهذا الوعيد الذي فيها؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أولا سبق أن قلنا إن الخوارج تمسكوا بهذه الآية وأمثالها على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر في الدنيا، خالد مخلد في النار في الآخرة. الخوارج مذهبهم ماذا؟ مرتكب الكبيرة في الدنيا ماذا؟ كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. طيب مستدلين بهذه الآية، مستدلين بماذا؟ بهذه الآية. وطبعا تعلمون أن المعتزلة يشاركونهم في أي شيء؟ بأنه خالد مخلد في النار، وأما في الدنيا ففي منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ولذلك بعضهم، بل نص الزمخشري في تفسيره على تأييده القوي لمذهب ابن عباس أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. أما أهل السنة فهذه الآية وأمثالها التي فيها نص على الوعيد الشديد على أي وجه تفهم؟ قالوا إما أن يكون هذا الوعيد لمن استحل قتل المؤمن. لمن ماذا؟ استحل قتله. طيب ومعلوم عند أهل السنة أن من استحل ما حرمه الله فقد كفر. يبقى إذن استحق هذا العذاب بالقتل أو باستحلال القتل؟ بفعل القتل أم باستحلاله؟ وهناك فرق بين الفعل والاستحلال، لأن من استحل فقد كفر بالكتاب والسنة وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني قالوا من فعل ذلك وأصر عليه ومات دون توبة فعل هذا الفعل عامدا متعمدا وأصر عليه ومات ولم يتب، ومات ولم يتب من فعلته هذه. هكذا يفهم أهل السنة هذه النصوص، بناء على أي شيء؟ كما قلنا بناء على النصوص الأخرى، ليست المسألة هوى، وإنما كما قلنا مرارا وتكرارا، من أراد أن يفهم حكم مسألة فإنه يجب عليه وجوبا أن يجمع النصوص التي فيها كاملة ويستخرج الحكم، فحينئذ يخرج بحكم صحيح. أما من أخذ نصا واحدا وبنى عليه حكمه الفقهي فإنه غالبا، الغالب أنه يخطئ ولا يخرج بحكم سليم. الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني إذا جاهدتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله أي إذا جاهدتم في سبيل الله، فتبينوا فتثبتوا، قراءتان متواترتان، فتبينوا فتثبتوا. وأظن سبق أن قلنا إن القراءات فائدة تعدد القراءات، مثل فائدة تعدد الروايات، كما يقول أهل الحديث، قد تأتي رواية فتفسر المراد بالرواية الأخرى، صحيح؟ نعم، يأتي في رواية ما يفسر المقصود بالرواية الأخرى. وهنا قراءتان أيضا، قراءة تفسر القراءة الأخرى، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. إذا كنت تجاهد في سبيل الله وجاءك تجاهد، من تجاهد؟ الذي يجاهد في سبيل الله من يجاهد؟ كفار ولا المسلمين؟ كفار. طيب، يجاهد الكفار، فإذا جاء أمامك الكافر وقال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ألقى السلام، والمراد بالسلام هنا الإسلام، المراد بالسلام هنا الإسلام، أو ألقى إليكم السلم في القراءة الأخرى، وألقى إليكم السلم، السلم ها والسلم والسلم كلها يراد بها الإسلام، يراد بها الإسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم أو السلامة، يعني الإسلام، لست مؤمنا. من قال لك أنا مؤمن، أنا أخوك، أنا أسلمت الآن، فتقتله؟ حدث ذلك كما تعلمون من أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل تعوذ. ما معنى تعوذ؟ ما معنى تعوذ؟ احتمى، أراد أن يحتمي من القتل بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك وقال له: هل شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ أو كيف تصنع يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يخاصمك يوم القيامة ويقول قتلني بعد أن أسلمت؟ فهنا من ألقى إليك السلم فلا تقتله. طيب، واحد يسأل ويقول: طيب، فإذا كان مخادعا فهل أنخدع له حتى يقتلني بعد ذلك؟ نقول لك: أنت قدرت على قتله، إذن أنت من باب أولى تقدر على أسره، صحيح؟ تقدر على أسره وتقييده، وحينئذ تأخذه حتى يتبين لك أنه مؤمن حقيقة أم غير مؤمن، حتى يتبين لك. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا، كل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها عرض زائل. عرض، ما معنى العرض؟ الشيء الزائل الذي يعرض ويزول لا يستمر، الشيء الفاني الذي لا يبقى. طيب، إن كنت تريد أن تكثر العدد الذي قتلته في القتال حتى يقال إنك بطل كبير، فهذا من ابتغاء عرض الحياة الدنيا، صحيح؟ وإن كانت نيتك صحيحة سليمة ولا تقاتل من أجل الشجاعة ولا من أجل المغنم، لكن أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني فأنت ستغنم سلاحه، ستأخذ السلاح الذي معه، فتحوز أسلحة كثيرة لخدمة الإسلام، للجهاد في سبيل الله، فخلوص نية، لكنه أيضا من باب عرض الحياة الدنيا، أو للغنيمة حتى تكثر غنائم المسلمين وليست خاصة بك أنت، أيضا هذا من ابتغاء عرض الحياة الدنيا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة أكثر وأعظم وأفضل من عرض الدنيا. ثم يبين الله عز وجل لنا أمرا في غاية الأهمية: كذلك كنتم من قبل. يعني أنت عندما كنت كافرا هل تحب أن تقتل أو ترجأ حتى تسلم؟ أيهما كان أحب إليك، أن تقتل مباشرة أو ترجأ لعلك تلقى الله مؤمنا؟ الثانية، تحب الثانية. يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذه في الحقيقة كثيرا ما نستشهد بها في غير موضع القتل والقتال. كثير من الناس إذا من الله عز وجل عليه بالتزام شرع الله، بالمواظبة على الصلوات في جماعة، بأن هداه الله إلى الإسلام، إلى الخلق الحسن، إلى المعاملة الطيبة مع الناس، المحافظة على فرائض الله، ففجأة ينظر إلى أصدقائه على أنهم أصدقاء سوء، ويشتغل فيهم في السب واللعن والفراق والبعد عنهم، فنقول له: ارفق أو ارفق، رفقا رفقا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ليست شطارة، ليست شطارة منك، إنما هي منة من الله عز وجل. فعليك أن تكون رفيقا بإخوانك وأصدقائك وزملائك سواء في العمل أم في الدراسة، وجيرانك أحسن إليهم كما تحب أن يحسنوا إليك، والفاسق منهم حاول أن تقربه، حاول أن تنصحه، حاول أن تعظه، حاول أن تذكره، لعل الله عز وجل يهديه على يديك. ولا تنس نفسك أنك كنت كذلك من قبل، فهي منة الله عليك. فادعو الله، فأولا فاحمد ربك واشكره على هذه النعمة، ثم ثانيا ادعو غيرك وادعو له، ادعوه ولا يكفي أن تدعوه، وإنما ادعو له أن يهديه الله عز وجل كما هداك. نسأل الله من فضله وكرمه ومنه أن يهدينا للحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. أي تكررت لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام بالتبين. نعم. قلت إن مستحل ما حرم الله كافر. أنا قلت، أنا نقلت مذهب أهل السنة والجماعة، ليس قولي وحدي، أهل السنة والجماعة قاطبة على أن من استحل ما حرم الله فقد كفر. هل هناك من يكفر لمجرد الفعل؟ لا، الأفعال إلا أن إذا فعل فعل الكفر نقال نقول له أو يقال له فعلك هذا فعل كفر، ولا نقول له كافر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عير أبو ذر بلالا بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رجل جاهلي أو أنت رجل كافر؟ لا، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولم يحكم عليه هو كشخص. أو هناك أفعال في حد ذاتها كفر دون استحلال. طبعا من استحل ما حرم الله فقد كفر. من سب الإسلام وهو يعلم أنه الإسلام، سب الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر، إلى آخر ما هنالك من الأمور التي نص عليها. أعمل بإحدى الوظائف التي تشترط عدم إطلاق اللحية، وهذه الوظيفة توفر لي سنويا أداء عمرة رجب وشعبان ورمضان وفريضة حج، فماذا أفعل؟ يعني أنت حججت أو لم تحج؟ إن كنت حججت مرة واعتمرت مرة فيكفيك هذا. أما العمل الذي يشترط فيه معصية الله ورسوله فهذا العمل بئس العمل. نذر رجل لله إن نجح ابنه ودخل كلية الطب أن سيذهب هو وابنه لأداء عمرة، فلما نجح الابن ودخل كلية الطب اشترط عليه ألا يذهب لأداء العمرة إلا بعد أن يحلق لحيته. وهذه مصائب، فماذا يفعل؟ هل يحلق لحيته لكي يوفي الأب بالنذر؟ لا. وما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط باطل كما يقول العلماء، هذا شرط باطل. إذا كان للرجل المسلم إذا دخل الجنة زوجته في الدنيا بالإضافة إلى الحور العين، فما للمرأة المسلمة التي أولا لم تتزوج في الدنيا وكانت من أهل الجنة؟ طيب، إذا كان للرجل الذي تزوج زوجته في الدنيا، طبعا إذا كانت صالحة، صحيح، إذا كانت صالحة تلحق به في الجنة وتكون زوجة له، وإذا كانت غير صالحة فمع السلامة. طيب، والفتيات أو النساء اللائي لم يتزوجن في الدنيا، أليس هناك شباب يموتون دون أن يتزوجوا؟ نعم أو بلى، هناك شباب ماتوا دون أن يتزوجوا. ثم أليس الله وعد أن يخلق خلقا جديدا للجنة، خلقا ينشئ نشأ جديدا للجنة؟ فإن الله عز وجل قال كما هذه الفتوى لا أذكر، أظنها جاءت في مجلة التوحيد، ويبدو أن الكثيرين لا يقرؤون المجلة، يبدو أن الكثيرين لا يقرؤون المجلة. فالشيخ أفتى فيها بماذا؟ قال إن الله عز وجل بيّن، قال ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال ولا شك أن هذا مما يشتهى، فسيخلق الله للمرأة زوجا أو يجعل له زوجا من الشباب الذي يموت دون أن يتزوج. ثانيا إذا تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة ودخلت هي أيضا مثل التي قبلها بما توفق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه إذا التقى المسلمان ليس المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، والحديث الذي في معناه إذا هم عبد بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. لا تضاد بين الحديثين حتى يقال كيف يوفق بينهما. أولا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل استحق النار فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا هم العبد بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. أظننا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا لماذا لم يفعلها؟ أنت هممت بسيئة ولم تفعلها، متى تكتب لك حسنة؟ إذا انتهيت عنها خوفا من الله ابتغاء وجه الله وليس عجزا، فأن من هم بسيئة ولم يفعلها عجزا فالغالب أنها تكتب عليه. وأظننا سقنا لكم الأدلة على ذلك. رجل توفي وترك مقهى مؤجرا للغير لإدارته، نظير أن يدفع قيمة 500 دينار، هل يقسم هذا المبلغ بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أي نعم، أي مال تركه الميت يوزع على ورثته. المتمتع والقارن عليهما هدي، فإذا لم يجد فعليه نعم. يعني أنت صاحب السؤال؟ طيب خلي هذه بعدين. فعليهم الصوم، والذي ارتكب محظورا في الحج عليه دم، فإذا لم يجد فعليه صوم، ومن ترك واجبا في الحج فعليه دم فإذا لم يجد فعليه صوم. رأي يقول من لم يجد الدم ولم يقدر على الصوم في حالة الواجب فلا شيء عليه إن ترك الصوم لعدم القدرة عليه، أما في المحظورات إن المحظور إن لم يجد الدم ولم يقدر على الصوم فليطعم. لماذا يطعم في ارتكاب المحظور ولا يطعم عند عدم القدرة على الصوم في الواجب؟ الصوم في الواجب يعني ترك الواجب، يعني ترك الواجب كارتكاب المحظور، ترك الواجب أو ترك الواجب لا نص فيه، إنما الذي النص الذي فيه هو فتوى لبعض الصحابة. وأما ارتكاب المحظور فالنص صريح واضح فيه أنه مخير بين صيام أو صدقة أو نسك بنص القرآن. واضح ولا غير واضح؟ نقرأ الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين واحد من الثلاث، صحيح؟ وأما الهدي فالنص فيه إن لم يجد الهدي فصيام كم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب إذا لم يقدر؟ قالوا بعض العلماء قال إذا لم يقدر فلا شيء عليه لأن هذا الفرض في حقه، وبعضهم قال يفدي عن كل يوم يطعم مسكينا لأن هذا حكم الصيام مطلقا. كيف يطلب الإنسان العلم وما هي الكتب التي يبدأ بها والكتب التي يجتنبها؟ يطلب الإنسان العلم بحفظ القرآن أولا وحفظ شيء من السنة وتعلم العقيدة الصحيحة. والمسألة ليست كتبا فقط، وإنما التلقي عن المشايخ. ثم بعد العقيدة الفقه، ذهبت لخطبة بنت عمتي فما أعرف عنها إلا أنه مش عارف ذو حياء. لا إلا أنها ذات حياء وتحفظ 5 أجزاء من القرآن، فبماذا تنصحني؟ طيب إذا كانت ذات حياء فهذا مطلوب، الحياء في النساء بالذات، يعني هذا خلق طيب، وتحفظ 5 أجزاء، إذن هي وضعت رجلها على طريق الحق الخير. هل الـ12 ركعة الواردة في الحديث هل هي السنن الرواتب؟ أي نعم، هي قبل الفجر 2 ركعة وقبل الظهر 4 وبعده 2 ركعة، صارت كم؟ 8، واثنين بعد المغرب 10، واثنين بعد العشاء، هذه هي. أو في حديث آخر 2 قبل الظهر 4 بعده، المهم 6 مع الظهر، إما 4 قبله واثنتين بعده، أو 2 قبله وأربعا وأربع بعده. ما حكم الوضوء لمس المصحف وقراءة القرآن؟ مستحب. إذا قتل مسلمون في عملية استشهاد في فلسطين مثلا، فهل هذا يعتبر من القتل الخطأ الذي يشترط ديه؟ يعني كيف؟ مات حواليها يعني ازاي؟ يعني واحد دخل في عملية انتحارية وتسبب في قتل المسلمين، ها؟ فهل هذا القتل خطأ؟ وكيف نبحث في مثل هذه الحالة عن أهله، أهل القاتل، لأنه قتل هو أيضا، ها؟ كيف نبحث عنه ونحمل أهله الدية؟ ها؟ كيف نبحث عنه وعن أهله لنحملهم الدية؟ فلذلك هذه العمليات الاستشهادية يعني لا ضابط لها شرعي، ليس لها ضابط شرعي، ويعني الأغلب أنها ليست من الشرع في شيء. ما معنى فأما بنعمة ربك فحدث؟ يعني إن كنت ممن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فأظهرها. ولا بعض الناس يكون غنيا لكنه يدعي المسكنة والفقر باستمرار، فهذا يعني يقال له وأما بنعمة ربك فحدث. وإن كنت ذا علم وتستطيع علم على علم، لست متعالما وتستطيع أن تفيد الناس، فعلم الناس، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. من أراد قتل مسلم فقتل مسلما غيره، هذا قتل عمد. من أراد قتل مسلم فقتل مستأمنا أو معاهدا، أيضا عمد. من قتل معاهدا أو ذميا هل يقتل به؟ نعم، إذا تعمد قتله قتل به. إني أعمل موظفا ولا أعود إلى البيت إلا يا إخواني تكتب بالألف وليس بالياء. كثير من أصحاب الأسئلة يأتي بإلا مكتوبة مثل إلا، إلا تختلف عن إلا أداة الاستثناء بالألف. ولا آتي إلا بالليل، فهل يباح لزوجات الخروج نهارا لقضاء حاجات المنزل علما بأنها تخرج بالزي الشرعي من النقاب وغيره، أم أنها لا تخرج من البيت سوى مع زوجها فقط؟ يعني المرأة كما قال الفقهاء لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، فإن كنت لا تستطيع شراء ما متطلبات البيت أنت أو ابنك أو أخوك أو فلتخرج هي وتشتري متطلبات البيت. نعم، ما يعني المسألة فيها كلام طويل وطويل جدا وتفصيلات ليس الوقت الآن وقت تفصيلها فإن المسلمين سواء هناك أو هنا أو في أي مكان غالب تصرفاتهم لا يبحثون عن الشرع فيها قبل أن يفعلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.